بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس السادس من شرح آلية جرمية لأحمد زيني دحلان، تتمة النواصب والجوازم. تتمة النواصب أو هذه أو لا تنصب بنفسها، إنما النصب لأن مضمر وجوبا بعدها. لكن هذه أو إعرابها حرف عطف، أما معناها لها معنيان، تكون أو بمعنى إلا وتكون بمعنى إلى. تكون بمعنى إلا إذا كان الفعل يصير دفعة واحدة، تقول مثلا أقتل الكافر أو يسلم، أو يسلم أو حرف عطف، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا، وعلامة تصفية الفتحة الظاهرة على آخره. ولماذا كانت هنا أو تنصب فعل؟ لأنه يوجد أن مضمرة مقدرة وجوبا بعدها، وليس النصب لأو بذاتها، لأنها تنصب بغيرها، تنصب بأن مضمرة وجوبا، لأن أن أم الباب تنصب ظاهرة ومضمرة. ومعنى أو بمعنى إلا أي إن الفعل يصير دفعة واحدة، قتل الكافر أو يسلم الإسلام، مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا يحتاج لفترة طويلة، إنما يحصل دفعة واحدة. هذه أو التي بمعنى إلا يقابلها أيضا معنى آخر، وهو أن تكون معنى إلى. تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، أو بمعنى إلى، يعني إلى أن تقضيني حقي. أقول أصلي أو أموت، أو أموت يعني إلى أن أموت. فأو هنا بمعنى إلى، لأن الفعل لا يصير دفعة واحدة بل يصير على دفعات، يدور على فترات طويلة. مثلا إذا كان لها معنى بأن يكون الفعل على دفعات أو على فترة طويلة، تكون أو بمعنى إلى. وأو هذه التي معنى إلى أو إلا من النواصب التي ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا وليس النصب لها بالذات. تقول لألزمنك أو تقضيني حقي، إلى أن سأتابع إلزامك وسأستمر بإلزامك إلى أن تقضيني حقي. انتهينا من النواصب. ثم نقول والجوازم. هذه الجوازم من المعروف أنها لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وعددها 18 جازمة. قسم يلزم فعلا واحدا وقسم يلزم فعلين. أما الذي يلزم فعلا واحدا هو لم ولما وألم وألما، ولا في النهي والدعاء ولا من الأمر والدعاء. الذي يلزم فعلا واحدا لم، إعرابها حرف نفي وجزم وقلب. أولا هي حرف ليست اسما، ونفي تنفي الفعل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ينفي الفعل، منفي. فعل جازم، فعل لم، هذه تجزم الفعل المضارع وإعرابها حرف نفي تنفي وتجزم الفعل وتقلب معناه إلى الماضي، هو فعل مضارع بدون لم، لكن إذا وضعت لم صار الفعل بالماضي، لم يأكل لم يشرب، يعني في الماضي لم يأكل، فالمعنى ماضي أصبح، يعني صار الفعل بالمعنى ماضيا لكنه يبقى في الإعراب فعلا مضارعا. هذه لم. إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، ومثلها لما، لم ولما. لما أيضا حرف نفي وجزم وقلب، وإن كان هناك فوارق بين لم ولما لسنا بصدد هذه الفوارق، إنما كلاهما ينفي الفعل وكلاهما يلزمه وكلاهما يقلب معناه إلى الماضي. تقول أثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا، بل لما يذوق عذاب. هذه لما مثل لم، لكن الفرق بينهما وهو أن هذه اللم تكون تنفي الفعل، يكون الفعل منفيا مستمر يكون منقطعا. أما لما ينسحب النفي إلى زمن التكلم ويحذف الفعل بعدها ويتوقع ثبوته، ولا تدخل إن الشرطية على لما في الوقت اللي تدخل على لم، فإن لم تفعل فيصح تقول فإن لما. لما حرف نفي وجزم وقلب، ومثلها ألم، لكن هي لم إلا أننا نضع لها همزة الاستفهام. ألم نشرح، أي شرحني، يعني همزة الاستفهام للتقرير، هو تقرير يعني شرح الله صدرهم. فألم مثل لم إلا أن الهمزة الاستفهام، وألم ما نفسها والهمزة الاستفهام. فلم ولما وألم وألم، هذه أربعة، وهذه الأربعة كلها تجزم الفعل المضارع وتنفيه وتقلب معناه إلى الماضي. الجامزم الخامس لام الأمر. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، لينفق، لكن هذه اللام لم تسبق لحرف عطف، لو سبقت لحرف عطف لكانت ساكنة. ثم ليقطع، فلينظر، وليطوفوا، فتكون ساكنة إذا سبقت بحرف عطف، وتكون مكسورة إن لم تسبق. لينفق، لي، وهذه لام الأمر. ولام الأمر معنى كلمة الأمر، إذا كان هذا الأمر، إذا كان الطلب متوجه من الأعلى إلى الأدنى سمى لام الأمر. الله يأمرنا، فيقول سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى، فاختلف الأمر فصار دعاء، وإذا كان مساويا درجة واحدة يصبح التماسا، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فلام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، لام الأمر، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه لينفق السكون الظاهرة على آخره، وذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وسعة مضاف إليه. ولام الدعاء، إذا لام الأمر يصبح المجموع لم ولما وألم وألما، ولام الأمر صار خمسة. والجازم السادس لام الأمر والدعاء. لام الدعاء هي لام الأمر نفسه إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى، فتسمى لام الدعاء تأدبا مع الله سبحانه وتعالى حين نقول: وقالوا يا ملك ليقضي علينا ربك. ليقضي، اللام لام الدعاء. هم لا يأمرون مالك خازن النار، لأن الأمر يكون فيه علو، فيه استعلاء. أما ليقضي علينا فهذا دعاء، فاللام ليقضي لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء، وعلامة جزم حذف حرف الألف من آخره وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها، يقضي علينا ربك، ربك رب فاعل، والكاف مضاف إليه، وعلينا جار ومجرور. فاللام لام الدعاء وليست للأمر. ولا في النهي أيضا، لا في النهي إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى. قال تعالى: ولا تخافي ولا تحزني. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذه اسمها لا الناهية. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، ولا تقربوا الزنا. هذا اسم لا الناهية، لأنه من الأعلى إلى الأدنى. فلا تخف مثلا لا ناهية جازمة. تخف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره. حذفت الألف في التقاء الساكنين، أصل تخاف، فسكنت الفاء للجزم فالتقت مع الألف الساكنة فحذفت الألف، صارت فلا تخف أصل تخاف. أيضا ولا الدعائية، كما قلنا في لام الأمر، قلنا لينفق ذو سعة اللام أمر، وقلنا أيضا لام الدعاء ليقضي عليه ربه، وهنا أيضا في النهي دعاء، في النهي نقول لا الناهي إذن على إلى أدنى، وإذا أدى إلى أعلى، لا دعائي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا، لا نقول هذه ناهية، نحن لا ننهى الله سبحانه وتعالى، نقول لا دعائية ربنا لا تؤاخذنا. لا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعائية وعلامة جزمه، السكون الظاهر على آخره، ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لا تؤاخذنا. هذه الستة تسمى أحرف جازمة تجزم فعلا واحدا. نقول نعيدها فنقول الجوازم 18: لم، لما، ألم، ألما، لا في الأمر الدعاء، ولا في النهي والدعاء. إذا قسمناها تصبح 8. وأما الذي يجزم فعلين وهو ينقسم إلى قسمين: إن وإذ ما حروف، ومن وما ومهما هذه أسماء، ومتى وأيانا أسماء، وأين وأن وحيثما أسماء، وكيف أيضا اسم، وأي أيضا اسم، لكنها معربة وتصلح للمبتدأ وتصلح للحال وللزمان وللمكان على حسب ما تضاف إليه. هذه أي. هذا القسم الثاني مما يجزم فعلين. فنقول مثلا: إن تجتهد تنجح. إن تجتهد، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. تجتهد فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنت. تنجح فعل مضارع مجزوم لماذا؟ على أنه جواب الشرط إن، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تنجح وجوبا تقديره أنت. هذه إن هي حرف، ومثلها إذ ما، إذ ما تتقدم، إذ ما تتعلم تتقدم، وإنك إذ تأتي ما أنت آمر به تلفي من أنت آمر إياه آتيه. إذ ما تأتي، تلفي، تأتي فعل الشرط وتلفي جواب الشرط، كلاهما مجزوم. هذه إن التي هي حرف أحد قسمي الحروف، القسم الثاني إن وإذ ما، فإن حرف وإذ ما حرف، والباقي أسماء. يقول ابن مالك: بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما، واجزم بإن، ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذ ما وحيثما، يعني إذ ما وحيثما، أنه حرف إذ ما كإن وباقي الأدوات أسماء. ما معنى الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي يجزم فعلين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حروف، وهما حرفان إن وإذ ما فقط، هما حروف. وأما من وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيف وأي، هذه أسماء. هذه الأسماء من وما ومهما، ما تقول: من يجتهد ينجح، من يجتهد نكرمه. فكلمة من تصلح أن تكون مبتدأ، هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ إذا كان بعدها فعل لازم، وإذا كان بعدها فعل متعد، هذا الفعل المتعدي استوفى مفعوله تبقى مبتدأ، وإن لم يستوفي مفعوله تكون هي في محل نصب مفعول به لأن لها الصدارة. إذن من يعمل ينجح يجتهد، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ومثلها ما، ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخيرنا، وما تفعل من خير يعلمه الله. هذه الما مثل من، هي اسم شرط جازم مبني على السكون إما في محل رفع مبتدأ أو في محل نصب مفعول به. تكون في محل رفع مبتدأ نقول كلمة في محل لأنها مبنية، فلا نقول في المعرب في محل، نقول في المبني. فمن وما ومهما أسماء، الشرارة لازمة. من مبنية على السكون، وما مبنية على السكون، ومهما مبنية على السكون. ومهما، وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذه المهما، وهذه الماء، وهذه المن، هذه الثلاثة هي أسماء شرط جازمة تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، لكن محلها من الإعراب هي في محل مبتدأ يعني بعد فعل لازم، لأن الفعل اللازم لا يحتاج مفعول به، هو قاصر، قاصر على الفاعل. نعم. وأما إن كان بعدها فعل متعد، فهذا الفعل المتعدي استوفى مفعوله أم لم يستوف، فإذا استوفى مفعوله تبقى مبتدأ، فإن لم يستوفي مفعوله تكون هي في محل نصب مفعول به. نعم. ومن يضلل الله، من يضلل، ومن يضلله، الله اسم الجلالة فاعل، يضلل الله، يضلل من في محل نصب مفعول به، من خرج فأكرمه، خرج فعل لازم تبقى مبتدأ، لكن لها محل آخر من الإعراب تكون أحيانا في محل نصب خبر الفعل الناسخ، ناسخ يعني كان وأخواتها. فأحيانا تكون هذه المن وما ومهما تكون في محل نصب خبر للفعل الناسخ، مثلا ككان. إذا تحصل لدينا أن من وما ومهما أسماء شرط جازم الثلاثة مبنية على السكون، والثلاثة إما تكون في حرف مبتدأ، وإما تكون في محل نصب مفعول به، وإما تكون في محل نصب خبر للفعل الناسخ، وهي أسماء. ننتقل إلى الذي يجب فعلين، وهو أسماء أيضا لكن محله في محل نصب على الظرفية الزمانية. متى وأيانا، متى تنام أنا، متى تأكل آكل، هذه اسم شرط جازم متى مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمنية، وأيان مثلها. إذا النعجة الأدنى باتت بقفرة فأيانما تعدل بها الريح تنزل، أيانما الماء زائدة طبعا، أيانا يعني في الوقت الذي تعدل بها تنزل، تعدل فعل الشرط، تنزل جواب الشرط، لكن أيانا مبنية على الفتح، و متى مبني على السكون. فهذان الاسمان أسماء شرط جازمة، واحد منهم مبني على الفتح وهو أيان، والثاني مبني على السكون وهو متى، والاثنان في محل نصب على الظرفية الزمنية، وبعدهما فعل الشرط وجوابه. انتهينا من النوع الثاني من الذي يجزم فعلين، النوع الأول محله مبتدأ ونقول به، محل النوع الثاني محل فيه نصب على الظرفية الزمنية، والآن على القسم الثالث هو ينتصب على في محل نصب على الظرفية المكانية. كلمة في محل يعني مبني، دائما حينما نقول الجملة في محل يعني جملة مبنية، كلها الجمل مبنية وليست معربة. فأقول مثلا أينما تكون يدرككم الموت، أينما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، المكان الذي توجد فيه يدرككم الموت. فهذه تسمى اسم شرط جازم مبني على السكون، أن وأين وحيثما، أن وحيثما مبنية على السكون، وأين مبنية على الفتح، وهذه الثلاثة كلها أسماء شرط جازمة مبنية في محل نصب على الظرفية المكانية، تحتاج لفعل الشرط وجواب الشرط. هي مثل متى وأيانا، إلا أن متى وأيانا للزمان، وأين وأن وحيثما للمكان، حيث أو حيثما شيء واحد، لكن هذه الماء زائدة حينما تصل حيث. فإذا كانت حيث نقول، أقول حيث تجلس أجلس، اسم شرط جازم مبني على الضم. لكن حينما نقول حيثما هو نفسه نقول مبني على السكون، لأن العبرة في البناء لآخر الحرف حيثما، ولو حذفنا الماء قالت حيث، فحيث مبني على الضم وحيثما مبني على السكون، وكلاهما اسم شرط جازم مبني على السكون أو على الفتح في إضافة الضم في محل نصب على الظرفية المكانية. طبعا حيث بالنسبة لحيث يصح بناؤها على الضم، وتبقى مبنية. وعلى الفتح جلست مثلا حيث أو حيثة أو حيثي، ممكن من حيث اللغة نقول إن حيث هذه هذا الاسم يجوز بناؤه على الضم، وهذا التغير في الأخير ليس بسبب العامل، لو كان من العامل لكان إعرابا، لكن هذه الكلمة بحد ذاتها مبنية دون أن تتأثر بأي عامل. حيث القسم الآخر من أسماء الشرط الجازم للتجزم فعلين، محلها بلا الإعراب في محل نص على الحال. كيف هي؟ كيف تجلس؟ أجلس. كيف اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نص على الحال؟ يعني الهيئة التي تجلس بها أجلس بها، وأجلس جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر وتقديره أنا. حيث تجلس أنت أجلس أنا، حيث تجلس أجلس. هذه الحيث مكانية، لكن نحن لا نتكلم عن كيف. كيف هي في محل نصب الحال. كيف تجلس أجلس؟ إذا كانت حيث تتحدث عن مكان فحيث تتحدث عن الهيئة، لأن الحال هو هيئة. الحال يفسر هيئة مبهمة، الحال والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، بعكس التمييز. التمييز يفسر ذاتا مبهمة، والحال يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، لكنه لا يفسر صاحب الحال، يفسر هيئته. فحينما نقول كيف تجلس أجلس، أي الهيئة التي تجلس بها أجلس بها. فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الحال. بقي لدينا اسم واحد من أسماء الشرط يجزم فعلين لكنه معرب. كل الأسماء التي مرت مبنية، وأما أي هذه معربة، ومعربة على حسب موقعها من الجملة. ممكن إذا أضفتها للزمان يكون معنى صار ظرفية زمانية. لو قلت مثلا، لو أردت أن أقول أي وقت تأكل أكل، أضفناها إلى الوقت هنا، ما عاد فيها النص على الحال. نعم. فأيما الأجلين قضيت، أيما يعني أي الأجلين قضيت، أيضا في معنى النص على الظرفية. أي الأجلين هذا الظرفية الزمنية، وأي وقت أيضا في معنى الظرفية الزمنية، ليست حال عن الظرفية الزمنية، على حسب ما تضاف إليه. لو قلت مثلا أي كتاب تقرأ تستفيد، طبعا هذا المعنى غير صحيح. ليس الصحيح أن أقول أي كتاب، حب أنني قرأت كتابا لا يمت إلى الأخلاق بصلة، هل أستفيد منه؟ لا أستفيد، هذا يفسد أكثر من أن ينفع، هذا يضر ولا ينفع. لكن المثال للتقريب أقول، يعني هذا على سبيل الغالب، أي كتاب تقرأ، كلمة تقرأ تحتاج مفعول به، ولا يوجد مفعول به بالجملة، فهي في محل نصب مفعول به، ليست فيها مفعول به، لا أقول في محل نصب، ليست مبنية. أي كتاب اسم شرط جازم منصوب ومفعول به مقدم، تقرأ أي كتاب. هذه الأي معربة والباقي كلها مبنية. نعم. إذا والجم بإن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذن، وحيثما أن، وحرف إذن كإن، حرف إذن كإن فقط، وباقي الأدوات أسماء. هذه الجوازم الثمانية عشر، بقي جازم واحد ما هو؟ هو إذا. هذه إذا لا تجزم إلا في الشعر، لا تجزم في النثر. يقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. تصبك فعل، وإذا تصبك. ما دام هذا البيت بيتا من الشعر، فمعنى ذلك أن إذا هنا جزمت لأنها في الشعر. وإذا تصبك فعل مضارع مجزوم بإذا وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر، تصبك خصاصة فاعل ظاهر إذن، والكاف مفعول به، فالفاعل هنا ظاهر، تصبك خصاصة، خصاصة هي فاعل. فتحملي أو فتجملي، الفاء رابط لجواب الشرط. إذا، طبعا هذه جازمة، وتجمل يعني تجمل الصبر، أو تحمل، تحمل البلاء، البلاء. فتحمل فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، عفوا، تحمل فعل أمر، فعل أمر مجزوم، والجملة في محل جزم لأن الجملة وقعت فيها في الجواب الفاء الرابطة، فدامت الفاء وقعت في الجواب فليس الفعل معربا حتى نقول إنه مجزوم، إنهما فعل أمر مبني على السكون، والجملة في محل جزم جواب الشرط لأنها اقترنت بالفاء، ومتى اقترنت الجواب بالفاء تكون الجملة في محل جزم، عوض عن أن نجزم الفعل لأنه فعل أمر، وفعل أمر لا يجزم، والجزم إعراب لأن فعل الأمر كلها مبنية. فإذا فتحمل، تحمل فعل أمر مبني على السكون الظاهرة على آخره تحمل، والفاعل ضمير مستتر رجوما تقديره أنت، والجملة في وقعت في محل جزم جواب الشرط لأنها اقترنت بالفاء، فما دامت اقترنت بالفاء فتصبح الجملة في محل جزم جواب الشرط، وإذا اقترنت الفاء كان الفعل طلبيا، أو كما قال الشاعر اسمية، وقعت جملة اسمية، اسمية طلبية وبجامدي وبما ولن وبقد وبالتنفيس، فهذه طلبية، فعل طلبي تحمل، فهذه الفاء وقعت رابطة في الجواب فأصبحت الجملة في محل جزم، والفعل مبني لأنه فعل أمر ليس الفعل معربا. هذه الجوازم الثمانية عشر، نكون قد انتهينا بس بين الدرس الخامس والسادس من النواصب والجوازم، ثم ننتقل إلى باب آخر. ما هو الباب الآخر؟ باب مرفوعات الأسماء.